النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 28 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 6 من الشرطة والحشد العشائري المرتدين بينهم قيادي في ديالى ودجلة وعدد من عناصر الجيش الرافضي في مدينة الموصل، مقتل عنصرين من طالبان المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في كونر. البداية من ولاية العراق: هلاك وإصابة 6 من الشرطة والحشد العشائري المرتدين بينهم قيادي في ديالى ودجلة وعدد من عناصر الجيش الرافضي في مدينة الموصل. من ديالى: بفضل الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة لشرطة الطوارئ المرتدة في منطقة الكاطون غرب مدينة بعقوبة أمس، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة آخر. كما استهدفت مفارز القنص في المنطقة ذاتها ثكنة لشرطة المحلية المرتدة أول أمس، ما أدى لهلاك عنصر، ولله الحمد والمنة. وفي دجلة: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة قياديا في الحشد العشائري المرتد في منطقة كنعوص أول أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإصابته مع أحد مرافقيه، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفي نينوى: بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عربة همر للجيش الرافضي المرتد بمنطقة العبور في مدينة الموصل قبل أمس الأول، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان، مقتل عنصرين من طالبان المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في كونر. بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس عناصر من طالبان المرتدين في منطقة جبه دره بكونر بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 6 من الشرطة والحشد العشائري المرتدين بينهم قيادي في ديالى ودجلة وعدد من عناصر الجيش الرافضي في مدينة الموصل، مقتل عنصرين من طالبان المرتدين بتفجير عبوة ناسفة في كونر. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولتي بعقيدتي وبعزتي، حملت لواء كرامتي بعزيمة وتجلدي، كانت لها كل البلاد نصرت برعب والجهاد والشر بين الناس عدو الدين أسمى مقصدي. سارت كتائب دولتي بعقيدتي وبعزتي، حملت لواء كرامتي بعزيمة وتجلدي، كانت لها كل البلاد نصرت برعب والجهاد والشر بين الناس عدو الدين أسمى مقصدي. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدي. كالصاعقات المرعبات كالذاريات المرسلات، نمضي إليهم في ثبات وندك عرش الملحد، نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود، لا تستهين ولا تعد حتى تبيد المعتدين.